واستدل المؤلف رحمه الله على المشاورة بآيتين من كتاب الله، هما قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله لو فاعف عنه واصفح واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أسد الناس رأيا وأصوبهم صوابا يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل عليه، وكذلك خلفاؤهم من بعده يستشيرون أهل الرأي والصلاح، ولا بد من هذين الشرطين في من تستشير أن يكون ذا رأي وخبرة في الأمور وتأنٍ وعدم تسرع وتجربة، وأن يكون صالحا في دينه، لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمين، حتى وإن كان ذكيا وعاقلا ومحنكا في الأمور إذا لم يكن صالحا في دينه فلا خير فيه، وليس أهلا لأن يكون من أهل المشورة، لأنه إذا كان غير صالح في دينه فإنه ربما يكون والعياذ بالله ويشير بما فيه الضرر، أو يشير بما لا خير فيه فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. ولنفرض أنه رجل من أهل الفسق والمجون والفجور، لا يجوز أن تستشيره، لأن هذا يوقعك في حفرة في هلاك. كذلك لو كان رجلا صالحا دينا أمينا لكنه مغفل ما يعرف الأمور، أو متسرع متحمس، أيضا لا تحرص على الاستشارة، لأنه ربما إذا كان مغفلا لا يدري عن الأمور، يأخذ الأمور بظواهرها ولا يعرف شيئا وراء الظواهر. وكذلك إذا كان متسرعا فإنه ربما يحمله التسرع على أن يشير عليك بما لا خير فيه، فلا بد من أن يكون ذا خبرة وذا رأي وصلاح في الدين. وقال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، يعني أمرهم المشترك الذي هو للجميع كالجهاد مثلا شورى بينهم، فإذا مثلا أراد ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئا عاما للمسلمين فإنه يشاوره. ولكن كيف المشورة؟ المشورة إذا حدث له أمر يتردد فيه جمع من يرى أنهم أهل للمشورة برأيهم وصلاحهم واستشارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.